الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلام موصول عن الباب الذي ترجم له مالك رحمه الله بقوله النوم عن الصلاة. قد قال فيه الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. سبق الكلام على بعض ما ورد في هذا الحديث الذي أرسله مالك، وهو صحيح موصول كما سبق في الحصة الماضية. ومما ذكر فيما تقدم أنه ترجم بقوله النوم عن الصلاة، لعله ترجم بذلك ولم يذكر النسيان، لأنه إذا ثبت أن النائم يقضي الصلاة فأحرى أن يقضيها الناسي الذي نسيها أو سهى عنها، لأن ذلك يكون من باب القياس الأولوي. ومما ذكر أيضا أن هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كما ذهب إليه بعض أهل العلم أكثر من مرة، لكن ما ورد في مرسل زيد بن أسلم الذي سيأتي ذكره بعد من أن هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريق مكة لا ينافي ما في هذا الحديث مرسل سعيد بن مسيب من أنها حصلت له حين قفل من خيبر. لماذا؟ لأن كل من طريق مكة وخيبر يلتقيان في جزء من الطريق ثم يفترقان كما سبق. وقد توقفنا عند بعد أن بينا أو تبين لنا ما وجه الجمع بين ما ثبت من أن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، وبين ما في هذه القصة التي هي واحدة أو متعددة من أنه نام ولم يستيقظ. وأفضل ما جمع به بين هذين الخبرين الظاهري التعارض أن نوم النبي أن ذلك أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي كون قلبه لا ينام، لأن للقلب رؤية وللعين رؤية، العين إنما تبصر المحسوسات، والقلب له تعلق بغير ذلك، والأخبار إذا تعارضت فينبغي أن يجمع بينها. وقد سبق لنا بأن عدم نوم القلب هو من خصائص الأنبياء، ومنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك كانت رؤياه ورؤيا الأنبياء وحيا. فلو قيل بأن القلب ينام لما كان بين رؤيا النبي ورؤيا غيره فرق. وقد سبق كون النوم موتة صغرى، وأن في النوم راحة للجسد وللنفس، وهو من جهة ثانية فيه آية وعبرة وموعظة للناس، لأنهم به يتذكرون أو المفروض أن يتذكروا بالنوم هذه الموت. ولذلك جاءت الأذكار والأحاديث والأدعية يعني تجمع بين النوم وبين الموت من جهة، وبين اليقظة وبين النشور من جهة أخرى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أكثر أو في موضعين على الأقل من كتابه، منها قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فوصف كل من النوم ومن الموت بالوفاة. وكذلك في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله في هذا الأثر، في أثر سعيد بن المسيب وحديثه، قال عن بلال يصفه: وهو مقابل الفجر، يعني مقابل الجهة التي يطلع منها الفجر. وهذا فيه حجة ودليل على أن القوم وإن ناموا متأخرين فإن ذلك لم يكن شافعا لهم في أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها، وإلا فإن حاجتهم إلى النوم وتعبهم الذي أصابهم منه ما أصابهم، يعني قد يقول الشخص، قد يقول المرء إن في ذلك، إن هذا التأخر في النوم قد يكون فيه سعة لأن يؤخروا إلى وسط الوقت أو آخره. فهذا وجه نومه، وجه وقوفه مقابلا الفجر، فهذا يؤخذ منه المبادرة بصلاة الصبح على ما تقدم في الأحاديث الصحيحة التي أورد بعضها مالك في وقوت الصلاة. قال: وهو مقابل الفجر، يعني مواجه للجهة التي يطلع منها الفجر. وقولهم حتى ضربتهم الشمس، يعني أصابهم حرها، مما يعني أنها قد ارتفعت شيئا، لأنها في أول الأمر يعني ليست، لا توصف بذلك. قال: حتى ضربتهم الشمس. وقوله في الحديث: ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد كثر ذكر هذه اللفظة في النصوص الواردة في هذه القصة، ففزع، ففزع، فيدل ذلك، يعني قد يؤخذ منه من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الفزع منه تأسف لما فاتهم من وقت الصلاة. وقد يقول وقد يراد بالفزع مجرد الاستيقاظ، مجرد الاستيقاظ. وقد جاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه القصة وفي هذا الحادث هو أول المستيقظين. وفي قصص أخرى يعني ورد أن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي استيقظ. ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن مما يجري له مثل هذه القصة، وهو أنه لم يكن يطلع عليه يعني الوقت يطلع عليه الفجر وهو نائم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال, أو قول بلال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك, هو لم يرد في القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه له شيئا من الكلام, وإنما فيه ابتداء بلال النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام أخذ بنفسه الذي أخذ بنفسه, لكن جاء في سياقات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال أين ما قلت, أين يعني ما جمع أين ما قلت, يعني أين حراستك وكلؤك للفجر, كأن بلال هو الذي اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام, وقد سبق لنا بأن بلال هو المؤذن فهو أعرف, فالإنسان الذي يكلف بالشيء هو الذي يكون أدرى به, فلما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتولى ذلك أقره على ذلك, فلما لم يستيقظ لعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سياقات أخرى كلمه فقال له أخذ بنفسي الذي, ما معنى هذا اعتذار لك؟ هذا اعتذار, يعني إذا كنت أنت وأنت نبي الله الذي تنام عينه ولا ينام قلبه ومع ذلك يعني نمت فلم تستيقظ إلا وقد طلعت الشمس, فأنا أولى أن لا أنام. قد يكون في كلام بلال شيء, أنت حارس والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف الحراسة فأنت كلفتها, لكن ربما يجي واحد يقول هذه يعني ما يشبه هذا حصل لعلي بن أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام, فقد طرقه هو وفاطمة ذات ليلة, طرقهما يعني دق عليهما الباب وقال لهما ألا تصليان, ألا أيقظهما للصلاة وليس لصلاة الفرض بل للنافلة, بل يعني أيقظهما للنافلة, فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله إن نفوسنا بيد الله إن شاء ابتعثها ابتعث, يعني عندما أيقظهما قال هذه الكلمة, فولى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, يعني هنا كأن في قول النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الإنكار على علي, لكنه ليس بالإنكار الصريح الواضح, وإنما هذا يفهم من فعله وهو توليه ولم يقل له شيئا وقراءته الآية, لما يدل على أن الجدال ما هوش خاص غير بالكفار, يعني الجدال يمكن أن يكون في غيرهم, يعني وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, فما وجه الفرق بين ما قاله بلال وما قاله علي رضي الله عنه؟ بلال حصل له هذا صحيح, كان حارسا لكن حصل له هذا, فلما نام وكان في سفر وغلبته عيناه وأخذ العدة ووقف مقابل الفجر واستند إلى راحلته وهو واقف وصلى قبل ذلك حتى لا ينام ومع ذلك غلب, قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك, لكن علي بن أبي طالب جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوقظه فكان علي أن يستيقظ, كلامه حق ولكن قد يكون ذكره في هذا المقام فيه شيء, لأن هذا أيقظك فقم اسكت, ولذلك الكلام قد يستحسن في موقع هو حق, فقد يستحسن في موقع ولا يستحسن استحسانه في موقع آخر, وليس حسنا هو حسن هو, ولكن في الحديث هذا الذي هو في صحيح البخاري فيه منقبة عظيمة لعلي, ما هي المنقبة؟ يعني هو لم يذكر, هو ذكر هذا الشيء الذي قد يأخذ منه بعض الناس منه غضاضة فيه ولا غضاضة عليه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره, لماذا أقره؟ لأن الصلاة صلاة نافلة, والحاكم ولا الإمام ولا العالم لا يلزم الناس بصلاة بالنوافل, إنما يلزمهم بالفرائض, ف فهذا وجه الفرق بينما قاله علي بن أبي طالب وبينما ذكره بلال لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يوقظ أهله للنافلة كما ورد في الحديث الصحيح: أيقظوا صواحب البيوت يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، معنى اقتادوا رواحلكم، اقتادوها يعني أمرهم أن يقتادوا رواحلهم، اقتادوا أي ارتحلوا. في مرسل زيد الذي سيذكر بعد، مرسل زيد بن أسلم الذي سيذكر بعد، قوله: فأمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. العبرة من هذا ماذا يا إخواني؟ العبرة أن الناس كانوا مسافرين وساروا معظم الليل وعرصوا في آخر الليل وهم متعبون راجعون من غزوة حاصروا فيها اليهود في خيبر مدة طويلة، ومع ذلك عندما ناموا تأسفوا لكون الوقت خرج ولم يصلوا فيه، واعتبر ذلك المكان الذي ناموا فيه ملجئين متعبين اعتبر مكان غفلة، فكيف بالمكان الذي يتعمد فيه الإنسان إرجاء أعمال البر والواجبات عن وقتها؟ إذا كان مع هذا قال: فأمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا عن ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. أهل العلم اختلفوا في العلة التي من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا من ذلك الوادي. بعضهم قال أمرهم أن يخرجوا من ذلك الوادي حتى يعم الاستيقاظ الجميع، لأن إذا قالوا خرجوا واركبوا خلاص ما كانش واحد قال نزيد حتى 10 دقائق نور تصلي زيد 10 دقائق ما زال الحال، لا خلاص. إذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب هل من كلام في البقاء؟ لا، اركب. بعضهم قال حتى تعم اليقظة الجميع لأن الوقت خرج. بعض أهل العلم قال بأنهم لما ناموا وهم راجعون من حرب، يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عدوهم يتعقبهم فيأخذهم على حين غرة، فأمرهم أن ينهضوا جميعا. بعضهم علل بهذا. الحنفية الذين لا يرون جواز صلاة الفرائض وقت طلوع الشمس وقت غروبها قالوا لا، أمرهم أن يخرجوا من ذلك المكان لأن الوقت الذي تجوز فيه الصلاة لم يكن بعد قد دخل، فهمت كيف؟ فقال يغتنموا الفرصة يمشون قليلا ثم بعد ذلك يصلون، لأن الحنفية كما تعلمون لا يرون أن تصلى الفرائض وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ولهم في ذلك تفاصيل. بعض أهل العلم يقولون بأن الغرض من خروجهم من ذلك المكان هو ما جاء به التعليل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا واد به شيطان. هناك من اعترض من أهل العلم قال: لا، الشيطان يعني لا يعرف كونه في الوادي، أو لا، الشيطان موجود، لكن هذا المكان كما قلنا أصيبوا فيه بغفلة كما ورد في سنن أبي داود، فهذا يرجح أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من ذلك المكان إنما ذلك لكون المكان مكان غفلة. هذا التعليل، يعني هذا التعليل هو الذي يستقيم ويتجه، ويؤيده ما جاء في سنن أبي داود أيضا من أن النائم في الجمعة وقت الخطبة يشرع له أن يغير موضعه لأن هذا الموضع أصابته فيه غفلة. طيب ربما يعترض على هذا يقول كيف يزيد يأخر الصلاة عن وقتها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فلما يؤخرونها؟ أو قولوا هذا من جملة ما يشرع له التأخر وهو التعليل الذي علمناه، فهذا مكان أصيب فيه بغفلة فأمر أن يخرجوا عنها، وهذا هو التعليل الذي يعني ارتضاه بعض أهل العلم. وبين الباجي رحمه الله في منتقاه أن هذا صار كالشرط في الصلاة، لأن المكان هذا فيه هذا الأمر الذي لا ينبغي لهم أن يصلوا فيه، لأن هذا هو ظاهر التعليل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتعلل بهذا الارتحال ويدخل أمورا أخرى يؤخر من أجلها الصلاة التي نسيها عن وقتها، بل هذا إذا كان هناك أمر من طهارة ومن ستر عورة ونحو ذلك فلا بأس، أما أمر آخر فلا ينبغي أن يعتمد عليها المرء لتأخير الصلاة عن الوقت المنسية عن الوقت الذي ذكرها فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذلك وقتها. قوله في الحديث ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، جاء الأمر بإقامة الصلاة كما هنا في حديث سعيد بن المسيب، وجاء الأمر المشكوك في سعيد في زيد بن أسلم، جاء فأقام أو أذن، جاء على الشك من الراوي، لكن ثبت في هذا الحديث أن بلالا أمر فأذن وأقام، أمر فأذن وأقام، ثبت هذا. أهل المذهب المعروف عند المالكية والمشهور عندهم أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، بل يؤذن للحاضر. لكن ينبغي لكم تشوفوا حاجة، تشوفوا باللي هذه الصلاة كانوا جماعة كل ما صلوش، هذه جماعة كلها ما صلوش ولا لا؟ جماعة كل ما صلوش. فيعني المشهور عند المالكية والمعروف عندهم أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، يكتفى بالإقامة. ماذا قالوا في التعليل؟ قالوا بأن في أولا المنسية الصلاة المنسية لا وقت لها، وقتها ذكرها، هذا واحد، إذا ما عندوش وقت. قالوا ولأن الأذان للصلاة التي نام عنها والمنسية فيه تخليط على الناس، فأنت مثلا إذا كان مثلا يعني نسيت صلاة ثم تذكرتها وبغيت تصليها على 12:30 وأذنت، هيقولوا نصلوا. فرأوا بأن الأذان للصلاة التي نام عنها صاحبها أو نسيها فيه تخليط للناس. أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا الحديث بأن هذه جماعة بكاملها لم تصلي في وقتها، واحد. اثنين، كاين أمر آخر نذكره، يعني إذا انتفت هذه العلة التي قال بها أهل المذهب ما يصير التعليل قائم، واضح؟ ثم كاين حاجة ينبغي أن نضعها في الحسبان، وهذا من جملة ما عللوا به عدم الصلاة للفائتة، عدم الأذان للفائتة. واش قال؟ قال بأن الأذان فيه نداء للناس كي يصلوا، لكن هذا العلة فيها شيء. الأذان في الحقيقة فيه حكم ثلاثة. الحكمة الأولى هو كونه ذكرا، أذان ذكر ولا لا؟ ذكر لله بألفاظ مخصوصة، ويمكن أن يعتمد على هذه العلة من غير العلل الأخرى، بدليل أن المتفرد في البادية أذن ولا ما أذنش؟ حتى عن المالكية عندهم أذن، إنسان إذا كان في البادية أذن، واللي في البادية يمكن أن لا يسمعه، وهل ينادي لأحد أن يصلي؟ ما كان حد ينادي له، إذن هذه علة وهذه حكمة كمان. الأمر الثاني الأذان إخبار بدخول الوقت، ربما هذه العلة تكون مع هذه العلة، والأذان منادات للناس كي يأتوا، كم حكمة؟ قد تنفرد واحدة كونه ذكرا لله، هي أذن ليس، قد تجتمع معها إخبار بدخول الصلاة، كما واحد الله يراه في الدوار ما عنده حتى اللي يصلي معاه، كل واحد يصلي في داره مثلا، ما يجتمعوش، وإن كان يقلهم يجتمعوا هي خبرهم قال الوقت الصلاة، فهمت كيف؟ إذن قد تجتمع الحكم الثلاث، قد تنفرد مثلا كونه ذكرا لله، كونه ذكرا لله هذا موجود دائما، لكن كونه ينادي على جماعة يجوا يصلوا هذا قد لا يكون، قد يخبر بدخول الصلاة هذا قد لا يكون كما في المنفرد في البادية. لهذا والله أعلم أن الفائتة إذا كان كما هذه يؤذن لها، يؤذن لها لا بأس إن شاء الله. إذن قوله كيف ثم أمر بلال فأقام الصلاة، أكثر رواة الموطأ على قوله فأقام، وبعضهم قال بالشك فأذن أو أقام، وعند أحمد رحمه الله الأذان والإقامة، وعند أبي داود فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال ابن العربي رحمه الله بعد ذكر الخلاف الوارد في المنقول فأذن وأقام، قال واليقين في الأحاديث الصحاح أولى أن يتبع من الشك. وين الشك؟ كين راوي قال ثم فأذن أو أقام، هذا شك، لكن الآخر صحيح. بغي لكم أن تستحضروا بأن الأذان في هذه القصة كان لجماعة جميعها لم يصل، يعني ديروا هذه المسألة هنا. في الحقيقة هذا الحديث لا تقوم به الحجة على المالكية من كل وجه، فهمتوا كيف؟ لماذا لا تقوم عليهم حجة؟ لأن الكلام يعني في هذه واقعة والناس كلهم لم يصلوا، ذلك التخليط الذي تحدثوا عنه في الحقيقة هنا غير حاصلين، واضح المسألة؟ يعني هذا الحديث في هذه الواقعة لا تقوم به الحجة على المالكية من كل وجه، لا، وإنما ربما بأمور غير هذه، فالحديث بهذه الصيفة وبهذه الواقعة ما فيش حجة. ثم الفوائد قد تكون كثيرة، قد تكون كثيرة مثلا، يعني ما أنا ما وقفت مثلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، لعل بعض الناس والله لعل الأمر موجود والإنسان لا ينفي ما لا يعلم، ولكن أقول ما وقفت مثلا في غزوة الخندق الأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فاتته في بعض الروايات ثلاث صلوات أو أكثر، صلى العصر والمغرب والعشاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع يعني مع ما صلىها متوالية الأذان لكل صلاة، فكلام في الأذان لصلاة واحدة هنا، فهمت كيف؟ فالمسألة موضع نظر، لكن هذه الواقعة الحق فيها أنه أذن وأقام. لكن ربما إنسان يطرح سؤال يقول في جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء في المزدلف، في المزدلف جاء في حديث جابر أنه أذن أذانا واحدا وإقامتين، أذن أذانا واحدا وإقامتين، وحديث جابر راجح على غيره، لكن جاء عن بعض الصحابة خلاف ذلك وهو في البخاري، يعني المسألة موضع تجاذب وموضع نظر، وإذا رجح الإنسان شيئا مش معنى أنه ينفي ما عداه. طيب ثم قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا لم يذكر يعني هناك راتبة الفجر، الأثر الذي بين أيدينا وهو مرسل سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ليس فيه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، وكي نقول صلى بهم يعني المعهود هو أن صلى بهم الفريضة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، لم يذكر راتبة الصبح، ومن المعلوم أن راتبة الصبح اللي يسميها الناس كل عام يقولوا صلاة الفجر، معليش يعني معليش إذا اصطلح الناس على شيء معليش، الاصطلاح كما يضرش بالشرع ما فيه والو، هالمشكلة الاصطلاح اللي يكون يقاوم الشرع، أما الاصطلاح اللي الناس يتفهموا على حجر بس يقولوا هذه صلاة الفجر وهذه صلاة الصبح لا بأس، في الحقيقة هذه صلاة الفجر حتى الفريضة تسمى صلاة الفجر وقرآن الفجر، لكن لا بأس قال هذه صلاة الفجر وهذه صلاة الصبح. كان بعض الناس العامة يقول فجرت والله ما زال ما فجرت، ما زال يقولوا هذا يقولوا فجرت والله ما زال ما فجرت. إذن قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، لم يذكر صلاة الراتبة التي قبل الفريضة. معلوم عند المالكية أن ركعتي الفجر تقضى إلى الزوال، إذا دخل الزوال خلاص هو آخرها فلا تقضى، كما قال ابن عاشر فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. ما معنى وبالتوال؟ ترتيب، حتى إن ترتيب الفوائد عقد لها خليل بن إسحاق المالكي باب وحده، تترتب تتصلى كما فاتت. إذن الفجر عندهم يقضى للزوال، والمعتمد عندهم أن من ضاق عليه الوقت ليضيق عليه الوقت بحيث لا يدرك منه إلا ركعة ما يصليش الفجر، يصلي الصبح، فإن طلعت الشمس يبدأ بالصبح. واضح؟ نعم، يقدم الفريضة، يقدم الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والظاهر أول ما أول صلاة تدخل في من نام عن صلاة وشنية الفريضة، لكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة أنه صلى الفجر قبله، كأن ذلك هو الوقت، كأن ذلك الوقت اللي فطنوا فيه واحتاجوا إلى الخروج من الوادي هذا هو الوقت، فهو وقت بدال عن الوقت الأصلي، هو وقت بدال عن الوقت الأصلي. لكن الأثر الذي سمعتم أو الحديث الذي سمعتم ليس فيه بيان كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر أو لا. لمالك رحمه الله رضي عنه روايتان أشار إليهما الدسوقي، دسوق مدينة في مصر يعني، هاتان الروايتان أشار إليهما الدسوقي في حاشيته، والذي ينظر في الحديث ويثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه ونام عن الصلاة قدم الفجر، تكون هذه الرواية التي عن مالك بتقديم الفجر أو لا، فما دام كان رواية عن الإمام راك متبع للحديث، ومع ذلك راك مع رواية من الروايتين الواردتين عن الإمام، وهاتان الروايتان كما قلت لكم أشار إليهما الدسوق. يعني الشراح، نحب ننبهكم حاجة، الشراح اللي اعتنوا بشرح المصنفات المالكية يعني يذكروا المشهور، لكن تلقاهم الله يجزيهم خير يقول لك الرواية الثانية ويكتب فيها ثلاث كلمات ولا أربعة، ينبهك برك هو ما ينجمش راه سجل هو يذكر كل شيء، ما تحسبش راه كتاب هذا موسع كما الاستذكار والله كما المغني، لا هو يشرح المصنف، ولكن غالبا وهذا من النصح رحمهم الله يشير لك الرواية. أنت إذا وجدت هذه الرواية وثبت وكنت قادر كما يقولوا العامة قادر على شقاك، والله رأيت نصا صحيحا غير معارض ولا منسوخ يوافق هذه الرواية عن الإمام، يمكنك أن تقول بأن هذه الرواية غير المشهورة ينصرها من الدليل كيت وكيت. وهذا المسألة اللي احنا نبهنا عليها مرارا، كاين جماعة قالوا لنا باللي راكم ضيعتوا الفقه المالكي بهذه المسألة، احنا ما ضيعناش الفقه المالكي، ما هوش بيضة تخاف عليها تخسر، إذا خسرها هذا هذه تخسر، من أنا حتى أضيع الفقه المالكي أو غيري؟ هذا الفقه قائم على أصول وعلى أدلة، وأصحابه ما قالوش بأهوائهم والله بآرائهم، لا هم اجتهدوا في أن يبلغوا أحكام الله تعالى. فإذا وقفت أنت على رواية عن الإمام ووجدت من الدليل ما ينصرها، خليل بن إسحاق المالكي والله صاحب الرسالة والله عشماوي والله ابن عسكر والله والله القاضي عبد الوهاب ما قالش باللي هذا القول هو المجزوم به عن مالك، هو نظر في الرواية عن الإمام وغربلها وبحثها ومحصها وتبين له بأن هذا هو المشهور. مش معنى أنه إذا جاء شخص آخر وأخذ رواية من رواية الوالدة عن الإمام، قال هذا خرج عن مذهب مالك. ولو خرج عن مذهب مالك كان ماذا؟ إذا خرج بعلمه كان ماذا؟ مالك رحمه الله ما كتب كتبه ولا روى عنه الناس موطأه ولا أخذ عنه من أخذ المدونة أو غيرها من الأمهات ليقول بأن ما أقوله هو الحق الذي لا حق إلا هو، ما قال هذا رحمه الله ولا أوثر عنه شيء من هذا، بل أقواله دالة كلها على أنه كان يكرر ويقول كلكم راد ومردود عليه. ونحن المبتدئون لا نقول بأننا نرد على أحد، وإنما نبين، واضح في المسألة. إذن للإمام في هذه المسألة روايتان، صلاة الفجر قبله وخلافها هو المشهور، فإذا جاء من الرواية ما ينصر هذا من المنقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله ما ينصر هذه الرواية قلنا بها، هذا هو المراد. قال فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها، من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقيم الصلاة لذكري. متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ خذوا منه أن الإمام إمام القوم والله مقدم القوم، إذا كان هناك شيء طارئ واحتاج إلى أن ينبه عليه والله يذكره يذكره، يعني تأخذوا منه هذا، يعني هو حتى فعل هو ما بادرهم بهذا، وإنما يلا مش وقت كلام، أرحلوا قوموا اقتادوا وخرجوا صلوا ومن بعد يجي البيان، بيّن لهم بالفعل وبالقول، بيّن لهم بالفعل وبالقول. بعض أهل العلم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ارتحل، هذا من جملة التعليلات التي ذكروها في سبب ارتحاله، قالوا إنما أمرهم بالارتحال انتظارا لأمر الله ماذا يفعل بهذه الصلاة التي ناموا عنها، لم يكن يعلموا شيئا، ينتظروا الوحي، بعضهم قالوا هذا. لكن احنا إذا عرفنا بأن غزوة الخندق وقعت قبله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد فاتته بعض صلوات، ومع ذلك قضاها، فهذا يبين لنا بأن قضاء الصلاة التي فاتت يعني لم يكن بالأمر الجديد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لم يحصل له إلا في القفول من غزوتي خير. لكن ربما يجي واحد معترض يقول تلك صلاة شغل عنها وهذه صلاة والنوم موت، فيمكن يقول واحد هذه صلاة تركت للشغل، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا، فيمكن يقول واحد بأن هذه الصلاة بأن هذا الأمر لم يكن جديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جائز الاعتراض بأن تلك صلاة شغل عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهذه صلاة نام عنها، والفرق بينهما قائم. ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة، هذه الصلاة ليش تكون يدبر الإنسان يعني ما هي الصلاة، من كين ألفاظ أخرى، من نام عن صلاة أو نسيها، من نسي الصلاة، لكن الصلاة جنس الصلاة يدخل فيها الفرض ويدخل فيها النفل. المؤكد أن الصلاة المفروضة هي التي جاء الحديث بشأنها فهي داخلة بلا ريب، غيرها الناس مختلفين فيه، سبقت بأن المالكية مثلا يقولوا بأن الفجر إنما يقضى الزوال، بعضهم أخذ من الحديث بأن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها يصليها، احنا نعرف بأن الوتر إذا نام عليه الإنسان يصلي، عنده وقت ضروري ووقت، وأهل المذهب عندهم ترتيب ولذا كان الإنسان فيه ركعتي فيه الوتر عنده ركعتي الفجر وصلاة الصبح استيقظ قريب الشمس تطلع نشوف وش عالم الركعة بحسب عدد الركعات قدم الفجر ينجم يقضيها من بعد إذن يليق له يقدم الوتر والصبح إذا اتسعوا بحيث يصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر ويصلي الصبح لا كلام لكن إذا ضاق يولي الوتر بالطلوع يروح والفجر يا أخي عنده نساء عندهم حتى للزوال لهذا تلقاه في الشروح عندهم هذا الترتيب هذا فهمت كيف عندهم هذا الترتيب لكن بعض أهل العلم اعتمد على هذا وهو أن الإنسان إذا نام أو نسي شيئا مما اعتاد التنفل به يصلي لكن بغي ننبهكم لا ينبغي لنا أن ننزل النوافل منزلة الفرائض ما يقلناش ننزلوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون شوغل عن ركعتي راتبة الظهر فصلىها بعد ثم أثبتها فصار يصليها باستمرار ولهذا العلماء اختلفوا صلاة بعد العصر كان ولا ما كانش وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة لعل ذكرها سيأتي إن شاء الله في قابل ثم قام قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فليصليها إذا ذكرها احنا سبق لنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر إلى إذن كأن الشرع جعل هذا الوقت الذي تذكره في الصلاة هو وقتها لكن العجب لا كفارة لها إلا ذلك يا إخواني إذا رقد ما دخلوا كفارتهم الظاهر والله أعلم كأن هناك شيئا من التقصير كما قتل الخطأ هذا كفارة المسلمون مجمعون على أن قاتل الخطأ لا شيء شكيها لا إثم عليه عنده الدية وعنده لكن عنده كفارة يعني لعل هناك شيئا من التقصير والأمر الآخر إعظام شأن القتل إعظام شأن القتل في بعض الأحيان التقصير يكون باين في بعض الأحيان التقصير يكون بين واحد عنده عجلات ممسوحة عنده عجلات ممسوحة هذه باين عنده مكبح ذوق في هذا الوقت راهي باين التقصير باين بكري بالك ما يكونش باين الحمار والبغل والحصان وشنا عنده لكن الآن التقصير سبحان الله يعني حتى الآثام المترتبة على قتل الخطأ في ذا الوقت مش كما بكري لأن بكري شيء جاي يضرب صايدة ضرب إنسان خطأ مصح الآن في لوطو وغادي ومتهاون فيها التقصير أكثر يعني التقصير أبين بخلاف السابق المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ هذا الحديث لا كفارة لها إلا ذلك الكفارة ليست على ظاهرها كما هو مثلا في الحنثي والله في والله كفارة الظهار لأنه منكر من القول وزور لكن مع ذلك هذا التعبير بالكفارة يشي بأن هناك شيئا من التقصير وتعظيما للأمر حتى إن الإنسان وقد نام عن الصلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها كما فاتت ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها وعلل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المنسية حين ذكرها والله حين الاستيقاظ عللها بقوله إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقيم الصلاة لذكري هذه وين؟ هذا كلام الله تعالى لكليمه موسى عليه السلام كيف واش قال فيه؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني عم بأمره بالعبادة وخص الصلاة سبحان الله وجعل الصلاة لذكره كأن الصلاة تذكرك بالله احنا يلق لك دائما ذكره ولكن الصلاة فيها تذكير خاص، لأنك تقف بين يديه وتناجيه، المصلي يناجي ربه، وتستعد له استعدادا خاصا بالتطهر في ثيابك وجسدك وبدنك، وتقرأ الفاتحة، فالصلاة تذكرك بربك وتناجيه بها، ويذكرها ويذكرك ربك بها، فاذكروني أذكركم. وعليه بناء على القراءة وأقم الصلاة لذكريا، لا حجة في الآية على ما يعني لا دليل في الآية على الحكم. ما هو الحكم؟ قضاء الصلاة المنسية والتي نام عنها الإنسان حين يذكرها. ولذلك العلماء يقولون بأن الزهري الذي هو أحد رجال هذا السند كان يقرأها وأقم الصلاة للذكرى، بمعنى لوقت التذكر، معناه أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة للذكرى معناه في الوقت الذي كأنها لام التأقيت، في الوقت الذي تذكرها. فبهذا الذي بيّنه العلماء رحمهم الله من قراءة الزهري لهذه الآية يتبين وجه الاستدلال بالآية على الحكم. وهذا سبحان الله، هذا الحكم مما كان في عهد موسى، أنا ليس بالحكم الجديد، فكان حكما سار عليه موسى عليه السلام وأمره الله به، معناه صلي وإذا نسيت فأقم الصلاة حين ذكرك لها بعد أن كنت نسيتها أو نمت عنها. نعم. نعم، إذا قلنا بإيجابه يصلي، وإذا أردنا أن نستعمل شيئا من القياس قلنا يصليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ بعد طلوع الشمس فصلى الفجر، فصلى الفجر ثم صلى الصبح. والوتر مختلف في إيجابه كما تعلمون، بعضهم أخذ إيجابه من قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، أو حفظ القرآن باطل، عليك يعني مزيد بالنسبة لغيرك، إذا كان المراد بأهل القرآن حفظته، أما إذا كان المراد بأهل القرآن المسلمين كلهم خلاص، لأن أهل القرآن كاين الحديث أهل القرآن أهل الله وخاصته، إن لله أهلين، أهل القرآن أهل الله وخاصته، إذا هذا ظاهر بأن أهل القرآن اللي حفظه واللي يدبره واللي يعملوا به، إذا كان المراد بجميع المسلمين خلاص صاروا مطالبين مأمورين بالإيتار، إذا كان المراد خصوص الحفاظ، لأن مما يعين الحافظ على ترسيخ الحفظ وعلى التدبر تمعني صلاة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني يواطئ فيها اللسان القلب، هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وأقيم الصلاة كما قال هنا لذكري. طيب كاين مسألة هنا، النبي عليه الصلاة والسلام نص في قضاء المنسية والصلاة التي نام عنها صاحبها على النائم الناسي، في حديث سعيد بن المسيب جاء ذكره، ماذا جاء في حديث سعيد بن المسيب؟ الناسي. وفي حديث زيد بن أسلم ذا جاء ذكر الراقد، من راقد جاء ذكر الراقد وذكره. أنتم تعلمون بأن هناك مسألة وهي العامد الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، إذا خرج وقتها هل هو مثل النائم والناس يقضيها أو لا يقضيها؟ جمهور أهل العلم وغالبهم ومعظمهم ذهب إلى أن العامد وإن كان آثما بتعمده تأخير الصلاة عن وقتها بيد أنه مطالب بأن يقضيها، وذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك، قالوا إن الحديث إنما جاء فيه النائم والناس. نازعهم آخرون قالوا الناس يشمل العامد، ما دليلكم على ذلك؟ قال الكفار قال الله تعالى فيهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، وقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وما كانوا ناسين يعني النسيان اللي هو الذهول، بل كانوا متعمدين. الظاهر يا إخواني أن الاستدلال بأمثال هذه الآيات على قضاء الفوائت المتعمد تركها لا يستجي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولا ريب أن النسيان هنا لا يدخل فيه العمد، لأن المقصود هنا رفع الإثم، رفع الإثم. وكذلك من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها الظاهر أنه لا يدخل فيه في خصوص هذا الحديث، في خصوص هذا الحديث قد يكون داخل من حيث اللغة، لكن المؤكد هو أن إخراج الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر، من غير نوم ولا نسيان ولا تعول. علاش نقول ولا تعول؟ كان بعض الناس يقول لك كي ندير نصلي، راني في الحافلة، راني في الطائرة، راني كذا، هذا تعول، راني مريض ما نقدرش نتحرك، هذا تأول إن شاء الله، ما هوش كما الذي يتعمد. والله اللي يكون عارف الحكم بأنه يمكنه أن يصلي الصلاة وهو على سريره، والله هو على في سيارته، إذا لم يكن له بد لا يستطيع أن يتوقف لأن الأمر ليس إليه. إذن الظاهر أن من أخرج الصلاة عن وقتها من غير نوم ولا نسيان ولا تأول، هذا يظهر لكبيرة من الكبائر. وإن رأيت بعض أهل العلم الذين شرحوا الموطأ كأنهم مرضوا كونها كبيرة، بل هي كبيرة من الكبائر، والأدلة على ذلك لا تخفى. هل يقضيها ولا يقضيها؟ الاحتجاج بالحديث ما يستقي، الاحتجاج بالقياس الأولوي وهو إذا كان النائم الناس يقضي فكيف، ما يستقي. لكن يمكن استناد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من جملة حديث هو في الصحيح: دين الله أحق أن يقضى. هذا ما يقدر الإنسان يتفلت منه. أما الاحتجاج بالقياس الأولوي ما نظن، هذا قياس مع الفارق. الوقت فيه مصلحة عظمى، كون الإنسان يصلي صلاة في وقتها الشرع جعلها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جعل وقتا بديلا إما بالجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وإما بسبب النوم والنسيان، فبقي ما عدا ذلك ولا سيما العامد مفتقر إلى الدليل. من اعتمد على الحديث الذي ذكرته قد يتجه القول، لكن أحذر من أن الإنسان يجي يقول لك أودي يا فلان أنا ما صليتش حتى طلعت الشمس باش نبدأ، هذا أنصحك أن لا تجيبه وتقول له ابدأ بالفجر ولا بالصبح. قل له كيف تأخر الصلاة تطلع الشمس؟ كيف؟ يقول لك أودي أنا ما صليتش العصر حتى ألحقت عليهم في، ما صليتش العصر والمغرب حتى ألحقت عليهم في العشاء في الجامع، كي ندير الشيخ؟ نبدأ نصلي قبل ولا نصلي معهم العشاء؟ كي ما تجاوبش على هذه الحكاية نتاع الترتيب، لأن الحكاية نتاع الترتيب ذا أمر هين، هذا الأمر الآخر العظيم، وهو ماذا؟ خرج الصلاة عن وقتها. ولذلك كثير من إخواننا، وقد نكون نحن ثاني معهم، لما يجي واحد يسوله يعني يجاوبه على واحد المسألة أمرها بسيط، في الحقيقة هوش بسيط في الدين، الدين كله ينبغي أن يتعلم، ولكن إذا قست هذه بهذه هب أنه لم يرتب، هذه ما هوش كما اللي أخر الصلاة عن وقتها. ولذلك أنصح عندما يجي واحد يسأل عن مسألة مبنية على أمر آخر لم يسأل عنه، أجبه عن الأمر الأعظم الذي لم يتنبه له وكأنه ما دار والو، فهمت كيف؟ كما كذلك الذي جاء لعبد الله بن عمر قال لهم يعني يسألونه عن دم، عن دم البرغوث، إن كان ما كانش ترتيب الصلاة في نزاع بين العلماء وهو مطلوب عند بعضهم، لكن أنت فرطت في الصلاة كلهم بعد تسولني على أمر يعني هو دون ما تسأل عنه بمسافات شاسعة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. إذا الذين قالوا بأن الصلاة المنسية المتروكة عمدا تقضى عندهم أدلتهم، مثلا قلنا احتجوا بالقياس الأولوي، عرفنا كيف القياس الأولوي؟ عرف. احتجوا مثلا بقضاء المفطر في رمضان عمدا، هذا احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال لك هذا اللي أخر عمدا سأل الله السلامة الصلاة حتى تبقى قد ركعة، هو رأي يصلي ثلاث ركعات خارج له، فهو متعمد تأخيرها في شطر في أكثريتها. مثلا احتجوا مثلا بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في غزوة الخندق كما هو في سنن الترمذي، هذا من حججهم. واحتجوا أيضا بالحديث الوارد في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة إلى آخره، يعني احتجوا. لكن كما قلت هذه الحجج فيها مطاعن كبيرة للعلماء، لعل الذي يسلم منها هو دين الله أحق أن يقضى. ماذا بقي في أثر؟ شكون اللي يقرأ لنا أثر زيد بن أسلم؟ أقرب العيد وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أنك رسول الله. المباحث انت على الآثار تقدمت في الحقيقة، المباحث التي يمكن أن تذكر في هذا الحديث اللي هو حديث زيد بن أسلم يعني تقدمت، لكن فيه أمور ليست مذكورة في غيره. قوله طلعت عليهم الشمس، احنا عندنا في الحديث الآخر ضاربتهم الشمس، وبين التعبيرين فرق، ربما يكون في هذا متمسك لمن قال بأن يعني كان الطلوع في بدايته فلهذا كان الارتحال وهو قول الحنفية، لكن احنا نعلم بأن الأثر الآخر فيه فضربتهم الشمس وقد فزعوا. سبحان الله، حال يعني مش الحديث السابق فزع النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس أصيبوا بفزع بقلق، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان. يعني نحب نقول لكم مثلا هذه المسألة، يعني هناك أماكن بعض أهل العلم يرى عدم الصلاة فيها كأماكن العذاب، لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون. ليه؟ يعني عند الحاج عندما يصل إلى بطن محسر وهو ذاهب من المزدلفة إلى، ويرى بطن محسر شكون يعرفه اليوم، عندما يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حرك دابته، هذا ما كان عذاب كي نقعد فيه. سبحان الله، ما كان عذاب منذ يعني الآن العلماء يقولون يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي الحاج إلى هذا الموضع فيحرك دابته، يعني يجري ليه يسرع من الخروج من مكان العذاب. هذا مكان أصاب الله سبحانه وتعالى فيه أصحاب الفيل فيخرج منه. كذلك يعني آبار ثمود، أنتم تعرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن، وعندما أخذوا من مائها وعجنوا به بعض الدقيق أمرهم أن يعلفوه دوابهم. فكذلك هذا المكان تعلق، يعني هذا الخروج من هذا الوادي يعني عنده شواهد من السنة، يعني وهو الخروج من مكان الغفلة، كذلك الخروج من مكان العذاب. إذا كان بالله عليكم مكان ما فيه معصية الآن، ما فيه شيء، وإنما فيه هو كونه احتوى على عقاب لله تعالى في زمان ماضي لا يبقى الإنسان فيه، فكيف بمكان المعصية الحية اللي لها عينان ولسان فكيف بهذا؟ ولذلك الناس كانوا يخرجوا من مواطن البدعة ومواطن الفجور، لأن هذا عذاب انقضى أمده ما بقى، فيخرج الإنسان منها. لكن اللي يقعد في أماكن المخالفة ويقاوم ويدعو إلى السنة هذا إن شاء الله، يعني وين تخرج الآن؟ معظم بقاع الأرض كذلك، أين تخرج؟ قد كان الإمام القاضي أبو بكر بن العربي يحدث شيخه في الخروج من بعض البلدان التي كانت فيها البدعة، والشيخ يقول له لا نقعد، أبقى فيها وأدعو وأنصح وأعلم. كذلك قوله هنا وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، جاء على الشك، وقد علمتم بأنه جاء على الجزم في بعض الروايات. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. عذر مالك رحمه الله إخواني، العلماء عندما يأتي عندهم قول، قد علمتم بأن هناك قول آخر الإيمان، ما جاش عنده فيما نقل إليه من أخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر، لو جاء والله لن يقول إلا به، اللهم إلا أن يعارضه بلاك عمل أهل المدينة والله شيء أبدا. فالأئمة ما كانوا يقولون بآرائهم في دين الله. فهو أنتم تشوفوا في هذا الأثر اللي رواه بتاع زيد بن أسلم، والله أثر حديث سعيد بن المسيب، ما فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في صلاة الصبح الجماعة. ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، وقد رأى وش ما رأى من رأى فزعهم، تكون من زائدة، والله رأى من فزعهم ما رأى، كأن المفعول محذوف، رأى من فزعهم إيه مش سهل، صلاة فاتت قاعش معه كل مصيبة، مصيبة رغم أنهم كانوا نائمين، فهدأهم. وش قال لهم؟ يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، يعني هذه موت، يعني كم تشوفوا اللي قاله له بلال، اللي قاله له بلال رضي الله تعالى عنه قاله هو هنا للناس، واللي قال علي بن أبي طالب مش قالوا إن أرواحنا ما نجمع قاع، كانوا يعتبرون الناس موت، شكون نعتبر إحنا من الموت الرقاد موت، من منا؟ هذه الحقيقة الكونية إحنا غافلون عنها. ها علي بن أبي طالب قال مت أنا، ربي ما بعثنيش، إن أرواحنا بيد الله إن شاء ابتعثت، مش قالها له؟ يعني شوف المسائل العقادية الناس يعرفوها، لأنها مسألة عندها دخل بالعقيدة، هذه موت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى النشور. بلال قال له إيش قال بلال؟ أخذ بنفس الذي أخذ، عاود النبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه المسألة، إن قابض أرواحنا، إن الله يا أيها الناس، هذا تسلية لهم وتأنيس وتهدئة، يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لا ردها كما قال علي، إن نفوسنا بيد الله إن شاء ابتعثها ولو شاء لردها إلينا في حين، يعني لو كان ركبتوا غير الفراش والله لو شاء الله لاستيقظتم، لكن الاحتجاج بالقدر ما يكونش، يعني الاحتجاج بالقدر مش الإنسان كيقول له ها ودرت كذا يقول ها كتبها ربي، لا الاحتجاج بالقدر ما يكونش لتبرير المعصية، وهذه ما هيش معصية، الاحتجاج بالقدر نعم، الاحتجاج بالقدر لا ينبغي أن يكون للتقصير ولا لتبرير المعصية ولا للتفلت من اللوم، لا عنده موطن يحتج فيه، وهناك موطن لا يصح، لأنه لو احتج بالقدر خلاص سيقول الذين أشركوا قاع التكليف يبطل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، هما صحيح هم صادقين، هما صادقين مشيئة الله الكونية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، صح كاذبين، لأنهم أرادوا أن يتفلتوا من الاختيار الذي هو ثابت لهم. وهذه الآية في سياقها جاء قول الله تعالى ولو شاء الله ما فعلوا، فقرر الله تعالى مشيئته الكونية العامة، وفي نفس الوقت ذم الذين احتجوا بالقدر وبالمشيئة على باطلهم، كما قاله أيضا في سورة النحل، كن يحفظ الآية، سيقول الذين أشركوا، على بالك متشابهين، تعرف الفرق بيناتهم، تعرفوا الفرق بيناتهم، سيقول الذين أشركوا إن شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا، شوفوا تشوفوا كاين من دونه وكاين اللي ما فيهاش من دونه، حجزوا رواحكم، بصح لا ديروش كما بعض القنوات الفضائية اللي تجي قال شعال كاين من كذا في القرآن، لا تعب في الناس، لا تعب في الناس يا رجل، لا تعبهم ذي الطريقة، يعني اصرف ذلك الجهد. على كل حال المشكور في الكثير من الجوانب إلى غيره، فهمت كيف؟ طيب، قال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. ثم سبحان الله بعد التمهيد جاء الحكم، فإذا راقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، كأن المؤمن إذا أصابه شيء من هذا يفزع كي يفطن، أك تشوف الفزع شعال نذكر هنا يا؟ هذا الفزع اللي يصحيح استعدادا للفزع، هذا هو الفزع، هذا موطن الفزع استعدادا للفزع، أما الفزع أنت بطاطا غلات ولا رخصة، هذا هو الفزع الذي يشرع من أجله الفزع. شو شعر ذكر الفزع هنا؟ سبحان الله. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم زيد فزع إليها فليصليها، أكتب فليصليها كما كان يصليها في وقتها، معناه تقضى كما فاتت، هذا حجة بأن المنسية والمتروكة لأجل النوم تقضى كما جهرية سرية، فهمت كيف؟ سفارية حضارية كما هو المذهب، فليصليها إذا ذكرها. طيب نختم بما في وش قال، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبا بكر، سبحان الله، يعني الناس كل كثير، هذا رجل أفضل القوم، خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، هو كان يخطب قاع معهم هاي يكلم، لا بأس إذا خص الإنسان واحد، هو قاع أصحابه معاه هاي كمل خطبته عليه الصلاة والسلام بخاطبهم قاع جميل، لا التفت إلى أبي بكر، هذه منقبة عظيمة لهذا الرجل، منقبة كبيرة من بين الناس الذين كانوا معه. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي فأفزع. بغي نقول لأخوتي حاجة، كل مسلم يعلم بأن الشيطان يوسوس له، يعني كون أبي بكر الصديق في هذا القصة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أنك رسول الله، لا أرى أن يرتب هذا القول من أبي بكر على مجرد الوسوسة، لأن الوسوسة قاع الناس يعرفوا بأن الشيطان يوسوس، يظهر لي بأن الشيطان قد فعل ببلال في هذه الواقعة أمرا غير معهود، فهمت لي؟ كأن هذه الصورة اللي ذكرها وأنه أضجعه وفعل بهذا هذه صورة واقعة، فهمت كيف؟ وإلا فإن الوسوسة يعلمها كل الناس، وترتيب أبي بكر هذه الكلمة العظيمة أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، ليست على مجرد الوسوسة التي يمارسها الشيطان مع الناس اللهم إلا المعصومين الذين يعني سلمهم الله تعالى من وسوسة الشيطان، وبهذا تزول لكم التعجب اللي يمكن يحصل في ذهانكم، قال كيف أبي بكر يقول أشهد أنك رسول الله وخبروا على الوسوسة؟ ما هي وسوسة مجردة؟ معناه بلال وهو قائم يحرس سلط عليه الشيطان تسليطا ما هوش عادي نتاع وسوسه برك، لا اضجاعه ها وتربيته عليه وتهديئه ها كما يهدى الصبي الذي يحركه ابوه او كذا. ولكن نوصيكم ما تكثروش البز هذه هذا التحريك يعني نضحكوا شوية. البز يبكي أو طبيب حذايا الشيخ محمد يعرف هذا، البز يبكي على جره مشمخ والله جل جيعان والله فيه وجع. كاين البعض اللي يعلموه الرفود واللي يسمى يبكي على ربع حوايج، قلوا له انتم ثم على تزيدوا له التهدي. هذاك الدهديه كما يقال يدهديه والله يهدئه وجاء يهديه، يعني هذا ينبغي ان يكون في اوقات يعني، فهمت كيف؟ فيعني الحاصل ان ان الشيطان يعني في ما حصل منه لبلال لم يكن بالامر المعهود المعتاد، بل كان امرا خاصا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وخصه بالحديث: إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي فأضجع فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. لكن سبحان الله رتب الله تعالى على هذا الفعل الشيطاني مصلحة عظيمة، حتى إن ابن عباس كان يقول بأن هذه القصة يعني ما تعدلها كل الدنيا. ليه؟ لأنه عالم منها حكما عظيما، وهو أن من نام عن صلاة أو نسيها. يعني أحيانا الحاجة تكون شينة وعاقبتها تكون زينة. لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك، العتب يعني اللوم، بس واحد يلومك هذا اللوم يكون فيه فايدة. لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام. وكما قال الآخر: جزى الله أحدث الزمان فإنها أرثنا على علاتها أم ثابت. وكان قاعد ما يشوف أم ثابت هذ، لكن أحدث الزمان أم ثابت ما تحسبهاش يعني امرأة ولا يعني قصدها مسألة من المسائل، حكم من الأحكام، حكمة من الحكم. جزى الله أحدث الزمان فإنها أرثنا على علاتها أم ثابت، أرتنا مصونة الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعتي. كانوا غير يوصفوها له حتى ولا صح ولا يقصد كيف. فسبحان الله هذه القصة هذه الواقعة يعني حصل لبلال فيها ما حصل، وسلط الشيطان عليه فيها تسليطا خاصا، لكن المصلحة المترتبة عليها. وبلال غير ملوم. لهذا أبو بكر الصديق لما خبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ونادى بلال ثم دعا بلال: صرى لك كما هاك ولا لا؟ هل حدث لك هذا يا بلال أم لا؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. زال الإشكال يا شيخ عبد الرحمن حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لعل الدرس هذا نصرفه راشدين، احنا هذا ننبه خوتي كان الدرس هذا ما بغيش نديروه، لكن مع الأسف لما بعض الإخوان تاعنا ما جاوش وكذا وما حبيناش الحصة تفوتنا، فنصرفه راشدين بارك الله فيكم وجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله.